بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في الآية 30 من سورة الإسراء: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يبسط الرزق ويوسعه ويكثره لمن شاء من عباده، ويقدر أن يضيق على بعض عباده. قال الطبري: يضيقه عليه، لأنه لا يصلح له إلا الإقتار. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبيرا قد أحاط بهم وببواطن أمورهم، وبصيرا بهم وبحالهم، يراهم ويعلم ما يصلحهم، ولذلك بسط الرزق على بعضهم دون بعض، وكذلك قدر على بعضهم دون بعض. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ينهى الله جل وعلا عباده أن يقتلوا أولادهم خشية إملاق، أي خشية الفقر، والإملاق هو الفقر والإقتار. فكانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، فنهاهم عن ذلك جل وعلا وتكفل لهم بالرزق، فقال: نحن نرزقهم وإياكم، فنحن نرزق أولادكم ونرزقكم أيضا، فلما تقتلونهم خشية الفقر؟ ثم قال: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الخطأ المراد به الإثم، ولهذا في قوله خطأ ثلاث قراءات. قرأ ابن عامر: كان خطأ، والخطأ ضد العمد. وقرأ ابن كثير: خطأ، وهو بمعنى خطأ، يعني أيضا بمعنى العمد، مصدر يقال خطأ وخطأ. والقول والقراءة الأخرى أو قراءة الجمهور بكسر الخاء وإسكان الطاء: خطأ أي إثما، أي إثما. إن قتلهم كان إثما، خطأ أي ذنبا وإثما كبيرا، وكبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهى، قال ابن كثير يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعيه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا، أي بئس طريقا ومسلكا، قبح وساء طريقا ومسلكا لمن سلكه. وهنا نهى عن قربان الزنا، وهذا أبلغ من قوله ولا تفعلوا الزنا، لكن هذا نهي عن كل الأسباب المؤدية إليه، كالنظر إلى النساء وإلى ما حرم الله عز وجل، أو سماع ما يؤدي إلى الوقوع في هذه الفاحشة. ثم قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا نهي عام، مر معنا أنه نهى عن قتل الأولاد، وهذا نهي عام عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الأصل في النفوس أنها معصومة. فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها، إلا بالحق. وهذا الاستثناء إلا بالحق يعني إلا إذا كان قتلها بالحق، وهذا دل عليه الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهذا قتله بالحق وهذا مستثنى، وما سوى ذلك فهو منهي عنه. قال جل وعلا: فقد جعلنا لوليه سلطانا، قد جعلنا لولي المقتول الذي قتل ظلما جعلنا، نعم قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. بين الله جل وعلا أنه جعل لولي المقتول ظلما واعتداء وليس بالحق، جعل لوليه مولاه من بعده الذي يتولى المطالبة به سلطانا، ومعنى سلطانا أي سلطة على القاتل، فإنه فيه بالخيار، وسلطانه عليه هو القود أو العفو، كما جاء في الحديث الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقاد، يؤدى يعني الدية، وإما أن يقاد يعني يقتل به. قال: فلا يسرف في القتل. قيل المراد فلا يسرف في القتل أي لا يمثل مع القتل، فيقتله ويمثل به، يقطع أذنه أو أنفه. والقول الثاني وهو قول أكثر المفسرين قالوا فلا يسرف في القتل يعني لا يقتل غير القاتل. وقد كان العرب في الجاهلية إذا قتل لهم قتيل لا يكتفون بمن قتله بل يقتلون أكثر، فهذا معنى الآية. فلا يسرف في القتل يعني لا يتجاوز القتل إلى غير القاتل، ولا مانع أيضا أن نقول ولا يجوز له أيضا التمثيل والتشويه به عند قتله، إنه كان منصورا. قال ابن كثير: إنه كان منصورا أي إن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا قدرا، منصور عليه بالشرع هو الذي مكنه منه، وأيضا غالب عليه بقدر الله جل وعلا، فالمقتول مقتول بقدر الله جل وعلا. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قد مر معنا مثل هذه الآية في سورة الأنعام: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحسن، أو إلا بالحالة التي هي أحسن، وهي ما يكون فيها إصلاح لمال اليتيم أو إنماء له كالتجارة فيه أو الإنفاق على اليتيم منه، المهم أنه بالحال التي هي أحسن، بحيث أنه لا يفسده عليه حتى يبلغ أشده، أي حتى يبلغ اليتيم قوته وهو البلوغ والرشد، بحيث أنه يصبح قادرا على التصرف في ماله فيرفع عنه ترفع عنه الولاية. قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد، وهو أن يعاهد الإنسان غيره، فإذا عاهد غيره يجب عليه أن يفي به، ولهذا قال: إن العهد كان مسؤولا. العهد إذا عهدت أحدا ستسأل عنه يوم القيامة إذا نقضت العهد ولم توفي بالعهد، فإذا عاهد عليه أن يفي بالعهد، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافق أنه إذا عاهد غدر. قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وهذا توجيه عظيم من جهة الكيل والوزن حينما يكتال الإنسان الطعام لغيره أو يكيل لغيره، فقال: وأوفوا أي وفوا الناس حقوقهم إذا كلتم لهم ولا تبخسوهم. وأوفوا الكيل هذا فيما يكال، إذا كلتم وزنوا هذا ما يوزن، فوفوا الناس حقوقهم سواء كان ذلك عن طريق الكيل، والكيل يراعى فيه الحجم، أو عن طريق الوزن، والوزن يراعى فيه الثقل. وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس قرأ فيه قراءتان، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر القسطاس بضم القاف، والباقون بكسرها القسطاس، وهما لغتان في الكلمة، بالضم لغة أهل الحجاز والكسر لغيرهم. والقسطاس قيل هو الميزان ويسمى القبان، وقيل هو العدل قسطاس هو العدل باللغة الرومية كما قاله مجاهد. والمعنى وإذا كلت نعم وأوفوا الكيلة إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، قال ابن كثير أي الذي لا وجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. ثم قال ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير أي خير لكم في معاشكم ومعادكم، ولهذا قال وأحسن تأويلا. الضمير راجع على إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس والعدل خير لكم في معاشكم ومعادكم، ولهذا قال وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال قتادة أي خير ثوابا وعاقبة. ثم قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف مأخوذ من قفوت فلانا إذا اتبعت أثره، إذا اتبعت أثره، ومنه القيافة. وحقيقته لا تتبع لسانك ما ليس لك به علم فتتكلم بالحدس والظن. وقال ابن عباس لا تقل ما ليس لك به علم. وقال أيضا ابن عباس في رواية العوفي لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور. وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى، ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. قال ابن كثير ومضمون ما ذكروه أن الله نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وأيضا في سنن أبي داود وعند أحمد البخاري بسند صحيح من حديث ابن مسعود الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مقية الرجل زعموا، بئس مقية الرجل يعني الرجل الذي يمتطي كأنه يجعلها مطية له دائما، إذا جاء يتحدث يقول زعم الناس زعم الناس، كما يقال الآن قال الناس قال الناس، الناس يقولون يقولون، هذه وكالة يقولون، بئس هذا العمل يا عبد الله. قال وفي الحديث الآخر وهو عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفر الفرى أن يري عينيه ما لم تريا، يعني أشد الكذب وأكذب الكذبات هذا أفر، والفرى هي الكذبة الفادحة التي يتعجب منها، أن يري عينيه ما لم يرى ما لم تريا. وفي الصحيح من تحلم حلما كل في يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. قال جل وعلا كل أولئك أي كل هذه الصفات ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، لأن قفو العلم يأتي عن طريق هذه إما عن السمع أو البصر أو الفؤاد والاعتقاد، ويتكلم الإنسان بناء على ذلك، والفؤاد هو القلب. قال كل أولئك يعني كل هذه الصفات من السمع والبصر والقلب كان عنه مسؤولا، يسأل العبد عنه يوم القيامة وعما كسب من الأعمال التي اكتسبها فيها، فعلى الإنسان أن يعد للسؤال جوابا وأن يحذر من أن يقول أو يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا متأكدا. قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا. قال ابن كثير يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية، ولا تمشي في الأرض مرحا أي متبخترا متماليا متمايلا مشي الجبارين. وقال السعدي ولا تمشي في الأرض مرحا أي كبرا وتيها وبطرا متكبرا على الحق متعاظما على الخلق. هذه المشي بهذه الطريقة محرمة، والنهي يقتضي الفساد والتحريم. إنك لن تخرق الأرض بهذه المشية حينما تمشي مختالا متفاخرا متكبرا، لن تخرق الأرض أي لن تقطع الأرض بمشيتك. قاله ابن جرير. وقيل لن تخرق الأرض لن تثقب الأرض إن مشيت على عقبيك، يعني حينما تمشي عليها مختالا لن تشق لن تثقب الأرض وتشقها لضعفك وقوة الأرض، فلماذا الخيلاء والاغترار؟ ولن تبلغ الجبال طولا، فأنت لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي لن تبلغ قدرتك أن تطاول الجبال، ولن تبلغ قدرتك أن تطاول الجبال. قال جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قبل ذلك ولن تبلغ الجبال طولا فيها قراءتان، نعم لا أو إعرابها أنها تمييز محول عن الفاعل، أي لن يبلغ طولك الجبال. واستدل قال القرطبي رحمه الله وذكره عن أبي الوفاء ابن عقيل قال قد نص القرآن على النهي عن الرقص، فقال ولا تمشي في الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا. ونقله الأمير الشنقيطي في الأضواء قال وقد استدل بعض أهل العلم بقوله ولا تمشي على الأرض مرحا على منع الرقص وتعاطيه، لأن فاعل ذلك ممن يمشي مرحا. قال جل وعلا كل ذلك يعود إلى ما سبق من الأوامر والنواهي كان سيئه عند ربك مكروها. فيها قراءتان، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة سيئه، سيئه بضم الهمزة وبعدها هاء، على أنه اسم كان ومكروها خبرها، والمعنى كل ما ذكر مما أمرتم به أو نهيتم عنه من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هنا كان سيئه وهو ما نهيتم عنه مكروها. وقرأ الباقون سيئة، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، منصوبة على أنها خبر كان. ومعنى مكروها يعني مذموما عند الله، مبغوضا أو مبغضا عنده جل وعلا. ثم قال جل وعلا ذلك مما أوحى إليك ربك، ذلك راجع إلى ما سبق من قوله وقضى ربك إلى آخره، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره، وهي 17 آية، 17 آية. قال الشوكاني وترتقي إلى 25 تكليفا في هذه الآيات. ذلك أي ما سبق مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني هذا مما أوحاه الله إليك يا محمد يا نبينا من الحكمة. والحكمة كما قال الشيخ السعدي قال هي الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وقال الشوكاني سمي حكمة لأنه كلام محكم، وهو الذي لا يتطرق إليه الفساد، وهو الذي لا يتطرق إليه الفساد. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر، تحريم الشرك لا تجعل، والنهي يقتضي التحريم، لا تجعل مع الله إلها آخر، تجعله إلها معبودا تتعبد له وتصرف له شيئا من العبادة، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فإن فعلت ذلك ودعوت مع الله إلها آخر فإنك تلقى في النار خالدا مخلدا فيها ملوما، تلوم نفسك ويلومك الخلق وتلومك الملائكة، ومدحورا أي مبعدا عن كل خير، وقيل مطرودا. وهذا لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يوجه النهي إلى من لا يقع منه، والمراد به غيره، مراد به من يمكن أن يقع في الشرك وليس معصوما كبقية الناس، ففيه وجوب الحذر من الشرك، وأن مصير من أشرك بالله نعوذ بالله النار وبئس المصير، ويكون فيها ملوما مدحورا. ثم قال جل وعلا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم يعني خصكم واصطفاكم بالبنات بالأولاد، ولهذا يقول السعدي أي اختار لكم الصفوة والقسم الكامل واتخذ من الملائكة إناثا. وقال الطبري فخصكم ربكم بالذكور من الأولاد واتخذ من الملائكة إناثا، وهذا استفهام إنكاري، لأنهم يقولون الملائكة بنات الله وهم لا يريدون البنات، يتبرؤون من البنات. فقال يعني أفأصفاكم واختار لكم الصفوة القسم الكامل وهم الذكور والصفا واتخذ الملائكة إنكم لتقولون قولا عظيما. إنكم لتقولون بهذا القول أن الملائكة بنات الله قولا عظيما نعم وقبيحا. ولهذا قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم قال جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. الأصل في التصريف هو صرف الشيء من جهة إلى أخرى، وقيل معنى التصريف المغايرة، والمعنى غايرنا بين المواعظ ليذكروا. ويجوز أن نقول إن المعنى نوعنا وعددنا فيه الأحكام والأمثال والمواعظ والقصص، صرفنا في هذا القرآن عددنا فيه الأحكام والأمثال والمواعظ في هذا القرآن ليذكروا، صرفنا في المواعظ لأجل أن يتذكروا ويتعظوا بما فيه. وما يزيدهم إلا نفورا، وما يزيد الكفار كفار قريش وأمثالهم إلا نفورا تباعدا منه وعدم أخذ به. ثم قال جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا نبينا لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى لو كان الأمر كما تقولون وأن معه آلهة تعبد تقربت إليه وتشفعت إليه إلى آخر كلامه. إذن قل لهم لو كان مع الله آلهة كما تقولون أيها الكفار وتجعل الأصنام آلهة أخرى مع الله إذن لابتغوا لطلبت الآلهة الأخرى التي تقولون إلى ذي العرش سبيلا. فيها قولان، القول الأول لا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا والتمسوا الزلفى إليه، يعني لتقربوا إليه هذه الآلهة التي تقولون لضعفهم، وهذا لم يذكر ابن كثير وابن جرير غيره. وقال بعض المفسرين أي معنى لابتغوا أي لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا أي بالمغالبة وطلب الملك، كما قال لو كان فيهما آلهة غير إلا الله لفسدتا. إذن لابتغوا يحتمل أن المراد لتقربوا إليه، من تزعمون أنهم آلهة لتقربوا إليه لحاجتهم وضعفهم، أو أن المعنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي غالبوه وحاولوا أن يأخذوا شيئا من الملك سبيلا أي طريقا إلى ذلك. ثم نزه نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه أي تقدس وتنزه وعلت أوصافه جل وعلا، وتعالى عما يقولون، تعالى أي ترفع وبلغ الغاية في العلو والرفعة عن هذا التنقص عما يقولون. قال السعدي عما يقولون من الشرك به واتخاذ الأنداد علوا كبيرا. قال السعدي فعلى قدره وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقادر أن يكون معه آلهة. تعالى الله، هذا يقال في تنزيه الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا أن معه آلهة أخرى. ثم قال تسبح له السماوات والأرض. وقد مر مرارا أن التسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع تعظيمه جل وعلا. فالله جل وعلا تسبح له أي تنزهه وتعظمه، يعظمه كل ما في السماوات السبع والأراضين من مخلوقات الله جل وعلا من الجن والإنس والملائكة وسائر المخلوقات ومن فيهن. تسبح له السماوات أنفسها، السماوات تسبح لله، والأراضين تسبح لله، ومن في السماوات والأراضين يسبحون لله. بل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن هنا نافية، والمعنى وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل شيء يسبح لله وينزهه جل وعلا، وكل شيء تسبيحه بحسبه. وقد مر أن ذكرنا هذا وقررناه بأوسع مما تكلمنا عليه الآن. قال جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن أنتم أيها الناس لا تفقهون، لا تعقلون تسبيح هذه المخلوقات. ويدل على ذلك الحديث الصحيح في البخاري عن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده حصيات فسمعوا لهن تسبيح كحنين النحل أو نحو ذلك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال إنه كان حليما غفورا جل وعلا، كان حليما لا يعاجل بالعقوبة ويمهل العبد فيتوب من تاب ولو بعد 100 سنة ولو بعد 50 سنة إذا لم يأته الأجل، وكان غفورا يغفر الذنوب، فمن تاب إلى الله جل وعلا واستغفره غفر له ذنبه. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يبين جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن على قريش وعلى غيرهم ليسمعوا ما فيه قال جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي بينك وبين الكفار، لأن الكفار لا يؤمنون بالآخرة، جعلنا بينكم وبينهم حجابا مستورا. قال الطبري أي حجابا يحجب قلوبهم أن يفهموا ما تقرأه عليهم، والحجاب هو الساتر، يعني جعلنا حجابا ساترا يستر قلوبهم، يستر بينك وبينهم فلا يعون ولا يفقهون ما تقول. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي جعلنا على قلوبهم غشاوة، وأكنة موانع جمع كنان، وهو ما يغطي ويمنع القلب من الفقه، فجعلنا على قلوبهم أكنة وأغطية أن يفقهوا لكي لا يفقهوا ما تتلوه عليهم. وفي آذانهم وقرا، أي جعلنا أيضا في آذانهم وقرا، والوقر هو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن ليفهموه. ثم قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا ذكرت ربك، قال بعض المفسرين إذا قلت لا إله إلا الله، ويجوز أن يكون معنى عام من ذلك، فيه يدخل فيه لا إله إلا الله، وأيضا إذا ذكرت الله والدعوة إليه وإفراده بالعبادة وعدم الشرك به، ولى هؤلاء الكفار أدبروا راجعين على أدبارهم نفورا، أي نافرين مما تقول ومما تقرأ وفارين منه لشدة شركهم وإعراضهم عن الحق. ثم قال جل وعلا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. قال الطبري نحن أعلم يا محمد بما يستمع به هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من مشركي قومك. ويقول ابن كثير يخبر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما تناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته صلى الله عليه وسلم سرا من قومهم، بما قالوا من أنه رجل مسحور ومن مسحور من السحر على المشهور أو من السحر وهو الرئة، أي إن تتبعون إن اتبعتم محمدا إلا بشرا مثلكم. إذن الله جل وعلا أخبر نبيه أنه أعلم بكفار قريش وخاصة رؤساءهم الذين كانوا يأتون يستمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حين يستمعون إليك. ثم إذا هم نجوى، أي يناجي رؤوس الكفر الذين جاءوا يستمعون، يناجي بعضهم بعضا في شأنك، إذ يقول الظالمون إن تبعون إلا رجلا مسحورا. إذن هم يتناجون، فيقول الظالمون وهم هؤلاء الرؤساء هؤلاء الكفار بعضهم لبعض إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فأنتم ما تتبعون محمد إن اتبعتموه على ما يتلو من القرآن إلا رجلا مسحورا، أي من السحر، مسحورا يعني قد سحر أصيب بالسحر، وقيل مسحورا أي ذو سحر، والسحر هو الرئة، فكأنهم يقولون إلا رجلا مسحورا أي ذي رئة، فليس بملك وإنما هو بشر. والكلام محتمل للأمرين، والأظهر والله أعلم الأول. لماذا؟ لأنه جاءت آيات أخرى تدل على أنهم اتهموه بالسحر والكهانة. ثم قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر الرؤية هنا يعني أو النظر نظر قلبي. كيف ضربوا لك الأمثال؟ قال الطبري: فاعتبر كيف مثلوا لك الأمثال وشبهوا لك الأشباه بقولهم هو مسحور أو شاعر أو مجنون. قال: فضلوا، أي فجاروا عن قصد السبيل بقيلهم. قاله الطبري: فلا يستطيعون سبيلا، أي لا يهتدون إلى طريق الحق، ولا يستطيعون سبيلا يسلكونه حتى يصلوا إلى الاهتداء والإيمان بالقرآن. ثم قال جل وعلا: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يقولون هذا على سبيل الإنكار، هؤلاء كفار قريش. أئذا كنا عظاما، والعظام معروفة جمع عظم، ورفاتا، قال الفراء رفاتا أي ترابا، وقال ابن عباس غبارا، وقال غيره حطاما. وهذا هو الأصل في الرفات، أنه الحطام والرضاض، ولكن اختار الطبري وابن كثير أن رفاتا هنا ترابا، والقصد أنهم يعني ينكرون أن يبعثوا بعد أن يصبحوا عظاما ورفاتا، أي ترابا تتفتت عظامهم وتبلى في الأرض، خلقا جديدا. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أيضا هذا استفهام إنكاري، يعني بعد أن نموت ونصبح عظاما بالية وترابا تتمزق أجزاؤنا نبعث خلقا جديدا؟ يقول هذا على سبيل الإنكار. قل كونوا، قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا. قال الطبري: معناه إن عجبتم من إنشاء الله لكم عظاما ولحما فكونوا أنتم حجارة أو حديدا إن قدرتم على ذلك. كونوا ما هو أشد من خلقكم، حجارة أو حديدا، فلو كنتم من الحجارة أو الحديد نميتكم ثم نبعثكم. ولهذا قال السمعاني: فإن قيل كيف يأمرهم بأن يكونوا حجارة أو حديدا وهم لا يقدرون عليه قطعا؟ قال فأجاب، قال: إن هذا أمر تعجيز وليس بأمر إلزام. ومعنى الآية: استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديدة فلو كنتم كذلك لم تفوتوني. وقيل معناه: لو كنت خلقتكم، لو كنتم خلقا من الحجارة والحديد بدل اللحم والعظم لمتم ثم لبعثتم. فهذا قاله الطبري. إذن قال: كونوا حجارة أو حديدا فإن قادرون على إماتتكم ثم بعثكم مرة أخرى. وهذا على كمال قدرته جل وعلا، لو كنتم أشد مما أنتم عليه الآن. قال جل وعلا: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو كونوا خلقا مما يكبر في صدوركم. قيل إنما يكبر في صدورهم فيه أقوال، قال بعضهم، قال ابن عباس: خلقا مما يكبر في صدوركم هو الموت، والمعنى لو كنتم أنتم الموت سأميتكم. وقيل لو كنتم موتى لأحييتكم. وقيل خلق يعظم عندكم مما هو أكبر من الحجارة والحديد. وقيل المراد به السماوات والأرض والجبال لعظمها في النفوس. وكل هذه الأمور حق، والنص محتمل لها: كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. كونوا مهما كنتم خلقا يكبر في صدوركم، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على بعثكم وإحيائكم مرة أخرى. أو خلقا مما يكبر أي يعظم في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ استفهام إنكاري أيضا. سيقول كفار قريش: من يعيدنا بعد أن نموت؟ فقال: قل لهم الذي فطركم أول مرة، الذي بعثكم وخلقكم أول مرة، فقد أوجدكم أول مرة، وإعادتكم مرة ثانية أهون من خلقكم أول مرة، وكل ذلك على الله هين. قال: فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يهزون رؤوسهم إليك برفع وخفض استهزاء وتكذيبا وسخرية. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هذا البعث والإعادة التي تقول؟ هذا على سبيل التكذيب. قل عسى أن يكون قريبا. قال الطبري: معناه قريب، لأن عسى من الله واجبة، سيكون قريبا لأن كل ما هو آت قريب. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي واذكروا يوم يدعوكم حين البعث فتستجيبون وتخرجون من القبور بحمده جل وعلا. ومعنى تستجيبون بحمده أي تستجيبون لأمره. قال قتادة بمعرفته، وقال ابن جريج بمعرفته وطاعته، وقال ابن جريج بأمره، قال الطبري والصواب يقال فتستجيبون لله بقدرته ودعائه إياكم، ولله الحمد على كل حال، كما يقول القائل فعلت ذلك الفعل بحمد الله، يعني لله الحمد على كل ما فعلته. إذن تستجيبون، اذكروا يوم يدعوكم للخروج من القبور فتستجيبون وتخرجون، وهو المحمود على ذلك والقادر عليه، وتظنون حينها إن لبثتم إلا قليلا، تحسبون عند موافاتكم القيامة من هول ما تعاينون فيها أنكم ما لبثتم في الأرض إلا قليلا، كما قال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال ثم قال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يأمر الله عز وجل تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين أن يقولوا إذا تكلموا مع بعضهم أن يقولوا التي هي أحسن. والتي هي أحسن قيل هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقيل وقال السعدي هو أمر بكل كلام يقرب إليه من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، والصواب العموم. فالله يأمر العباد إذا جئت تتكلم يا أخي اجعل كلامك بالتي هي أحسن، لأن بعض الناس إذا جاء يتكلم يتكلم بالكلام السيء، يسب يشتم يأتي بكلام يجرح، لا، اجعل كلامك أحسن الكلام وأطيب الكلام وألين الكلام، لأنه كم من فتن وقتل ومصائب صارت بسبب كلمة ليست هي التي هي أحسن، كلمة سيئة فيها جرح مشاعر. قال جل وعلا إن الشيطان ينزغ بينهم، النزغ هو الإفساد، والمعنى أن يفسدوا بينهم بالعداوة والإغراء فيهم. فالشيطان ينزغ بين العباد دائما، مثل هذه الكلمات، كلمة واحدة تترتب عليها أمور. إن الشيطان كان لكم للإنسان عدوا مبينا، الشيطان كان وما زال للإنسان عدوا ظاهر العداوة وبين العداوة، كما قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم قال ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، إخبار منه جل وعلا أنه أعلم بعباده، هو العليم الخبير بهم، فإن يشاء يرحمكم فيتوب عليكم، كما قال الطبري قال فيتوب عليكم حتى تنيبوا عما أنتم عليه من الكفر به، فيرحمكم أولا بتوفيقكم للتوبة والرجوع إليه، ثم بإنجائكم من العذاب وإدخالكم الجنة، أو إن يشاء يعذبكم، قال الطبري أي بأن يخذلكم عن الإيمان فتموتوا على شرككم فيعذبكم، وإن شاء أيضا يعذبكم بسبب ذنوبكم وعدم توبتكم. وما أرسلناك عليهم وكيلا، ما أرسلناك يا نبينا عليهم رقيبا ولا كفيلا عليهم تدبر أمورهم وتقوم بمجازاتهم، وإنما الله هو الوكيل عليهم وعلى الخلق أجمعين. ثم قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، نعم أحاط بما في السماوات والأرض علما جل وعلا. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أخبر أن الأنبياء أيضا قد فضل بعضهم بعض، وإن كان الأنبياء جميعهم من المصطفين الأخيار، وهذا كما قال جل وعلا في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال وآتينا داود زبورا، وهذه يعني مزية لداود وأنه ممن فضله الله وممن أيضا آتاه زبورا، أي أنزل عليه كتابا وهو الزبور، وهو الزبور كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن قبل أن يفرغ أو يفرغ من إسراج دابته، خففه الله عليه. فالمراد أن الزبور هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه داود. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يقول الله عز وجل لنبيه قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله معه ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فعلت ذلك زعما منكم، فعلتم ذلك زعما منكم، لأنه لا حقيقة له وليسوا معبودين على الحقيقة، لا حق لهم، لا حق لهم في العبادة، فإن جعلكم لهم آلهة هذا زعم منكم. قال فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فلا يملك هؤلاء الذين دعوتموهم وجعلتموهم أصناما وجعلتموهم آلهة مع الله من الأصنام والأوثان، لا يملكون كشف الضر عنكم إذا نزل بكم، لا يستطيعون كشفه بالكلية ولا تحويله عنكم إلى غيركم، فهم لا يستطيعون. ثم قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعون. قال ابن عباس المراد بهم أولئك، الضمير راجع على الملائكة والمسيح وعزير. وجاء عن عبد الله بن مسعود في البخاري أنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال أيضا ابن عباس هو عيسى وأمه وعزير، وجاء أيضا عن ابن عباس أنه عيسى وعزير والشمس والقمر، وقال مجاهد هو عيسى والعزير والملائكة، والصواب أنه يعم ذلك كله كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال هذا، قال الصواب أنه يعم ذلك من هؤلاء الصالحين. أولئك الذين يدعون، فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء وعزير ومريم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يطلبون إلى ربهم الوسيلة والقربة، أيهم أقرب، يتقربون إلى الله ويتسابقون في عبادته والتقرب إليه، ويرجون رحمته، يرجون أن يرحمهم ويتجاوز عن سيئاتهم وأن يدخلهم في المؤمنين، ويخافون عذابه جل وعلا لمعرفتهم بشدة عذابه. فإذا كانوا كذلك كيف يدعون من دون الله؟ المعبود الذي يعبد يجب أن يكون قويا، لا يحتاج إلى أحد، لا يخاف أحد ولا يرجو أحد ولا يتقرب إلى أحد، وهذا لا يكون إلا في الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، هذا في بيان شدة عذاب الله جل وعلا، وأن عذابه مما يحذره كل عاقل، فاحذروا من ذلك. ثم قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية، إن نافية هنا، ومعنى الكلام وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. قال الطبري أي إلا نحن مهلك أهلها بالفناء فمبيدوهم استئصالا قبل يوم القيامة، أو معذبوهم أو معذبوها إما ببلاء من قتل بالسيف أو غير ذلك من صنوف العذاب. نعم، فمنهم من أغرقه ومنهم من أهلكه بالريح، وأنواع العذاب كثيرة جدا التي أحلها الله عز وجل بالقرى الكافرة. قال معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي مكتوبة، المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، كان ذلك مسطورا مكتوبا في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، ما منعنا أن نرسل بالآيات التي سألها قومك، كما جاء أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا والمروة، أن يجعل لهم الصفا والمروة ذهبا، وأن يباعد جبال مكة ويجعلها أرضا زراعية فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء عند أحمد وغيره بسند يصححه الذهبي والحاكم. فأرسل الله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت ما قال لك قومه فإن شئت أتيناهم بما طلبوا ولكن إن لم يؤمنوا عذبتهم وأهلكتهم جميعا وإن شئت نستأني بهم. قال بل أستأني بهم. إذن وما منعنا أن نرسل بالآيات التي طلبوها طلبتها قريش إلا أن كذب بها الأولون، فلما كذب بها الأولون أخذناهم وأهلكناهم. كذبت ثمود، كذبت قوم صالح بالناقة فأخذهم الله، وكذلك الأنبياء الذين بعث إليهم جاءوا بالآيات فلما كذبوها أهلكهم الله، لأنه إذا نزلت الآية لا بد أن يؤمنوا وإن لم يؤمنوا يأخذهم العذاب، وهذه الأمة أمة مرحومة، الله عز وجل كتب أنه لا يأخذها ويعمها جميعا بالعذاب. ولهذا هؤلاء المكذبون أسلم منهم من أسلم وأسلمت ذراريهم بعد ذلك. قال وآتينا ثمود الناقة المبصرة، وأعطينا ثمود وهم قوم صالح أعطيناهم الناقة آية وعلامة لما طلبوها، مبصرة أي بينة مضيئة، يبصر بها من يريد الحق، يبصر بها الحق من يريده. ناقة عظيمة كبيرة تشرب يوما وحدها، وبقية الإبل الناس تشرب في يوم وحدها، ويحلبون منها ما شاءوا. فظلموا بها أي كذبوا ولم يؤمنوا. وما نرسل بالآيات إلا تخويها، يعني فأخذهم الله وأهلكهم. فقومك يريدون الآيات، لو جئنا بالآيات ولم يؤمنوا فعلنا بهم كما فعلنا بقوم صالح لما جئناهم بالناقة ولم يؤمنوا بها. قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الآيات إذا جاء الله بالآيات فإنه إنما يرسل بها تخويفا للناس وتحذيرا ودليلا على صدق النبي لأجل أن يؤمنوا، لكن الكافرين قد غلب عليهم الكفر ولذلك لا يؤمنون بهذه الآيات، فيحل بهم عقاب الله جل وعلا ويهلكهم عن آخرهم. قال جل وعلا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. قال ابن كثير يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم محرضا له على إبلاغ رسالته ومخبرا له بأنه قد عصمه من الناس فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. قال قتادة ومجاهد وغيره قال أي عصمتك منهم. وإذ قلنا لك وبينا لك أن ربك أحاط بالناس أي هم في قبضته، وحال بينهم وبين أن يقتلوك ما يستطيعون، والله يعصمك من الناس. وقال الطبري هذا حظ من الله لنبيه على تبليغ الرسالة وأنه سيمنعه من كل من بغاه بسوء. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا قال الطبري قال بعضهم هي رؤيا عين، وهو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس فأراه الله رؤيا كذبها المشركون. وقال آخرون هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة، يعني رؤيا منام. ورجح الطبري أنها رؤيا الإسراء. وعلى كل حال هي محتملة للأمرين، والمخاطبون يعرفون هذا، كفار قريش يعرفون هذه الرؤيا، سواء كانت رؤيا العير التي رآها في الإسراء رؤيا بصر، أو كانت الرؤيا المنامية التي رأى أنه يدخل مكة وأنه يفتح مكة عما قليل. فالحاصل أن هذه الرؤيا قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لأنهم كذبوا بها وأعرضوا، فكانت سببا لزيادة بعضهم في الشرك والكفر والإعراض. قال والشجرة الملعونة، ومعنى يعني فتنة الناس قالوا اختبارا وابتلاء، اختبارا وابتلاء. والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم فكذبوا بذلك، حتى قال أبو جهل لعنه الله هاتوا لنا تمرا وزبدا فجعل يأكل هذا بهذا ويقول تزقموا تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا، حكاه ابن عباس ومسروق وابو مالك وغيرهم، وقد قيل ان وقيل غير ذلك. وهذا هو الاظهر، ان شجره الملعونه هي شجره الزقوم، فجعلها الله فتنه يوم القيامه تكون، اولا كذبوا بها فصارت فتنه واختبار وابتلاء فزادوا ضلالا وكفرا، وفي الاخره ايضا يفتنون بها في النار، نسأل الله العافية لقبحها وسوئها. قال جل وعلا والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فنخوف قومك ونخوف قريش بهذه الآيات، بهذه الرؤيا، بهذه الشجرة، بالشجرة الملعونة، بأكل الزقوم، وما يزيدهم تخويفنا لهم وإنذارا لهم إلا طغيانا، يعني زيادة في الطغيان، طغيانا كبيرا كثيرا، فلا يسمعون ولا يرجعون. قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، مر معنا هذا مرارا، وأن الله أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس، قال أسجد لمن خلقت طينا، وهذا استفهام إنكاري، أي لا أسجد أو لا يكون ذلك، وظنا طعن بأن أصل آدم من طين، والطين خير من النار التي هو منها. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، ومعنى أرأيتك يعني أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لما فضلته، هذا من قول إبليس. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، كرمت آدم علي وجعلتني أمرتني بالسجود له، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، يعني لئن أمهلتني وأنظرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الطبري معنى لأحتنكن لأستولين عليهم ولأستأصلنهم ولأستميلنهم، يقال احتنك الجراد الزرع إذا استأصله، ونحو ذلك. ونحو ذلك قول ابن عباس قال لأستولين على ذريته إلا قليلا، وقال مجاهد لأحتوين، وقال ابن زيد لأضلنهم، وكلها متقاربة. إلا قليلا وإلا قليلا هم المؤمنين، وهم من كل ألف واحد، من كل ألف واحد وهم القليل، وهم الذين ليس له عليهم سلطان، وهم عباد الله المخلصين. ثم قال جل وعلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اذهب، هذا يقول الله عز وجل للشيطان، لما أنظرتك، فمن تبعك من بني آدم فإن جهنم جزاؤكم، أعذبكم في النار وأجازيكم بالعذاب الشديد جزاء موفورا، أي مدخرا موفرا لكم جزاء أعمالكم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة. من الأسئلة الواردة يقول متى تكون الزكاة على الدين واجبة؟ إذا كان الدين على غني باذل، لأن من عليه الدين أو القرض لا يخلو إن أن يكون غنيا باذلا أو غنيا مماطلا أو فقيرا ومسكينا. فإن كان غنيا باذلا، إذا قلت أعطني مالي أعطاك، هذا يجب عليه، تجب عليه الزكاة. وأما إذا كان مماطلا أو فقيرا فلا تجب عليه الزكاة. لكن لو أن الإنسان إذا أخذه لو الإنسان زكاه مرة واحدة حينما يأخذه فهو أفضل وأحوط. يقول ما حكم صيام كل أيام الأسبوع باستثناء السبت والأحد خروجا من خلاف العلماء؟ هل في هذا شبه اليهود والنصارى؟ نقول لا، إذا تقصد شعبان فصوم الأيام كلها لو شئت. النهي عن صيام يوم الجمعة ويوم السبت أن يفردا ويخصى بالصيام، وإن شئت تصوم يوما وتفطر يوما أفضل الصيام. ما معنى كلمة وحده في الآية؟ وإذا ذكرت ربك وحده في القرآن وحده، لم أفهم مدلول كلمة وحده. أنا قلت لك أن بعض المفسرين قال وحده يعني لا إله إلا الله، يعني ذكرت الله وحده فقلت لا إله إلا الله، أو تكلمت عن إفراده بالعبادة ووجوب توحيده وعدم الإشراك به، ما ذكرت أحدا غيره، وإنما ذكرته وحده بالدعوة إلى توحيده أو بقول لا إله إلا الله. قوله سائل يقول معنى يبتغون لربهم الوسيلة، ما معنى الوسيلة؟ قلنا القربة، يطلبون القربة، القربة إليه، القربة وسيلة هي القربة، له وسيلة يعني قربة، أيهم أقرب؟ هذا يفسرها ويوضحها. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وهناك في الحقيقة أسئلة هي في سور غير السورة التي نحن فيها، وهذه إن شاء الله سيأتي الجواب عليها إن شاء الله حينما نأتي على تفسير هذه السور. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.